البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الضلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار الممرضات اكتر من نص ساعة. ما انا روحت ادور على حد عشان يعالج الحرق. وما لقيتش حد يا حبيبي يعالج لك الحرق غير اللي اسمها نرجس دي. ما هي اللي كانت لبطشية. عملت معاها ايه انت? لحسن اطول لك اكيد هنا. لا لا لا لا لا لا لا لا اهدي وطي صوتك وطي صوتك يا سعاد بلاش فضايح. هو انت بتخاف من الفضايح قوي? ولو بتخاف منها كان ايه اللي جابت ليها هنا? صدفة والله العظيم مجرد صدفة. اسمع هي كلمة واحدة مش هتنيها. البنت دي تسيب المستشفى حالا. انت وعدتني بكده. مش انت بس اللي عايز تخلصي منها، انا كمان عايز اخلص منها. المرة اللي فاتت طلعناها من حكاية امولات المورفين علشان تتهد بس الزهر مفيش فايدة. ايوه يا حبيبي. ليه مين ضايقك? شيطان في الشغل. يعني هو الشيطان بيشتغل مع حضرتك في المستشفى? الشيطان في كل حتة عشان روح. يعني خيال? لا يا حبيبي. شيطان حقيقي. روح. روح شريرة. ربنا بيحبنا. لكن الشيطان بيكرهنا. ويكرهنا ليه? علشان لو ربنا خلق الانسان. ادى للانسان السلطة. ان هو يسيطر على كل الارض. الشيطان بقى كان عايز هو اللي يسيطر على الارض. يعني لو سبناه الارض هو كمان يسيبنا? طب ولو سبناه الارض نروح فين? السماء. لو رحنا السماء مش هيكون هناك الشيطان موجود. هنكون مع المسيح. المسيح هيكون هناك. المسيح هو النور وهو الحق وهو الطريق. ماما انا خايف. خايف قوي من الشيطان. لما تخاف يجري وراك ويأذيك زي اي حيوان. لو جريت منه يجري وراه، ولو كشيت فيه يبعد عنه. تمام يا حبيبي، عشان كده يا يعقوب الرسول قال قاوموا ابليس فيهرب منكم. اقاومه ازاي؟ ده بترعب منه. تقاومه بالسلاح، ربنا ادانا سلاح عشان نقدر نحاربه بيه. سلاح؟ سلاح ايه ده؟ عندك كتابك المقدس؟ ايوه. روح عنده. افتحوا على رسالة بولس الرسول لأهل أفسس. ألبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. حاملين فوق الكل ترس الإيمان، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. يعني مفيش مدافع وقنابل؟ السلاح ده أقوى من كل المدافع والقنابل، ده سلاح المؤمن. المؤمن ابن الله. المسيح هزم الشيطان وهو على صليبه، انتصر عليه، والمؤمن بالمسيح انتصر عليه هو كمان. ازاي؟ المؤمن متبع بالمسيح له الحق في انتصار المسيح على الشيطان. يعني احنا هزمنا الشيطان بالمسيح. يبقى ما نخافش منه، خلاص؟ ما نخافش، طبعا ما نخافش. محروس نصيف، اهلا وسهلا. ازيك يا محروس؟ وحشنا بالسلام. رجعت امتى؟ امبارح الصبح. ياه، لكنك مسافر بقالك سنه. الشهر ده عدى عليا كانه يوم واحد. يا عم ما الايام الحلوه كده بتمر بسرعه. لا يا اخويا، كلها عدت في زيارات ومجاملات، ده غير اجراءات السفر، لكن الحمد لله. ما عدتش على مرات المرحوم عبد الله؟ طبعا عديت يا محروس، ودي حاجه تفوتني برضو. عبد الله ده كان اكتر من اخ لينا كلنا، كنا عايزين نساعدها. اه بس ازاي؟ نلم لها قرشين ونبعتهم في جواب. لا هترفض، انا حاولت اديها فلوس ورفضت. ده حتى فلوس جوزها ما رضيتش تاخدها الا لما اتاكدت انها بقيت مستحقات. هات لي شاي يا هشام. اللي هو عفش شقه عبد الله فيه موجود. طب ايه رايك نشتريه بينا وبين بعضينا بتمن كويس ونبعته لها؟ اكيد مش هترفض. والله فكره، وانا اول مشتري يا عم. ربنا يعوضك يا محروس يا اخويا. ايه ده؟ فين نرجس؟ نرجس مش موجودة يا أستاذ بهر. مش موجودة ازاي؟ المفروض ان عندها نبطشية الليلة، وانت هنا بتعملي ايه؟ انا بدلت معها النبطشية وجيت بدلها. ايه الكلام الفاضي ده؟ هو كل واحد يعمل على مزاجه ولا ايه؟ تبديل النبطشيات ليه اصول، واحنا اتبعنا الاصول. لو حضرتك سألت في الاستعلامات هتلاقي في ورقة مكتوبة بالتبديل. الورقة دي ملهاش اي قيمة عندي مادام انا مش راضي عليها. حضرتك ما كنتش موجود، والاستاذ بحر الوكيل بتاعك مضى عليها، وهتلاقي قيمته على الورقه. ايوه بس كان لازم تقولولي برضو. حاضر، من عينينا يا استاذ بهجت. المره الجايه ان شاء الله هنبلغ حضرتك. في حاجه تانية؟ ماله نرجس؟ غويها مش مكفيه الست سعاد؟ وهي سعاد بس، ده ليه في كل قسم واحده واتنين. لكن تقولي ايه؟ عينه طالعه على نرجس، اصلها حلوه وصداه مش زي بقيه البنات. ربنا يحميها منه ويحمينا احنا كمان. يحميها يا اختي، هي يحمينا احنا ليه؟ يحمينا ايه؟ شوف يا بنت، حضرتك مريض غريب. ازاي يعني؟ دايما بتشكر ربنا وبتحمده، مع ان كل المرضى اللي هنا دايما بيشتكوا وبيتذمروا وبيلعنوا حظهم. هم خايفين يا بنتي. وحضرتك مش خايف؟ لا مش خايف، بس يعني عشان انا عندي السرطان وايامي معدوده، مش كده؟ الاعمار في ايد ربنا. كده وكده انا كسبان، عشت كسبان، مت كسبان. ازاي يا استاذ يوسف؟ لو عشت وربنا أراد إن أتغلب على المرض هكسب سنين جديدة وسعيدة مع أولادي وأحفادي. طب لو ولو مت برضو هكسب، لأن هكون مع المسيح في السماء، وحب لي وحب ليا أكتر بكتير من حب لأولادي وأحفادي. يعني كده كسبان وكده كسبان. يا أستاذ يوسف، انتي ما قريتيش بولس الرسول قال ايه؟ قال لأهل فيلبي: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ربح يا نرجس، ربح. بس لحقي يا أستاذ يوسف، قال إني محصور من الاثنين، لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. أنا أريح كتير من بولس الرسول. إزاي يا أستاذ يوسف؟ لأن بقائي هنا مش ألزم، لأن أكملت السعي، ولادي وأحفادي كويسين والحمد لله، مستكفيين من كل ناحية. يا بختك بإيمانك يا أستاذ يوسف. بهدت الغول عاوزك. الراجل ده مش هيحل عني بقى. خلاص الحيل وأنا هاكل مطرحك. طيب عن إذنك. ربنا معاك يا بنتي. ادخل. نعم. تعرفي حد اسمه نظيف؟ ايوه، هو كان جه زارني هنا من مدة، ده زميل جوزي. الجواب ده جالك منه في شيء؟ وايه اللي خلاه يبعته على المستشفى؟ ده عارف عنوان البيت. اهو جه والسلام. ثم ان حضرتك ازاي تفتح الجواب ده؟ مش من حقك. خوفي عليكي هو اللي خلاني فتحته. دي خصوصيات يا بهجت بيه، بعدين انا مش محتاجه لخوفك ده. ويعني في اسرار؟ في ولا ما فيهوش؟ ده شيء يخصني انا. واجب يا مدام. واجبك انك تتجسس على الناس. عليك انت وبس، ولو حبيتي اساعد انا تحت عمرك انزل اصرفولك بنفسي. كتر خيرك، انا مش محتاجه حاجه منك غير انك تعتقني لوجه الله. ممكن؟ عن اذنك. ايه اللي محيرك في الشيك ده؟ مبلغ كبير قوي يا سمير. هو مش قالك انه باع العفش؟ ايوه، بس معقوله عبد الله كان عنده عفش بمبلغ كبير كده؟ واحنا ايش عرفنا؟ دي بلاد غريبه عننا وليها ظروفها. يعني هو معقول هيدفع لك حاجه من جيبه؟ هو ده بقى اللي انا خايفه منه. قبل ما يسافر كان عرض عليا مبلغ وانا رفضت. تلاقي عمل الحكايه دي عشان ما رفضش. بصي بقى، ما تفكريش كتير، فلوس وجات لك وانت محتاجه لها انت وولادك. برضه مش مرتاحه يا سمير. يوه، اشربي قهوتك بقى وبلاش عبط. هو انت ايه، لا ترحمي ولا تسيبي رحمه ربنا تنزل؟ هو الاستاذ يوسف ربنا افتكره امبارح. لو موت برضو هكسب، لأن هكون مع المسيح في السماء، وحب لي وحب ليا أكتر بكتير من حب لأولادي وأحفادي. يعني كده كسبان وكده كسبان. جبتين يا سعاد، الأكل قرب يخلص. بالهنا والشفا يا حبيبتي. كنت عند الأستاذ بهجت بيحكي لي على الست نرجس وعمايلها. هي عملت إيه؟ انا ما شفتش واحده بجحتها وقله ادبها ابدا. لا طب ما تقولي لنا هي عملت ايه بس. الراجل يا ستي اللي مصاحبها بعت لها جواب في شيك بمبلغ كبير قوي. ايه ده، هي حصلت للدرجه دي ولا ايه؟ طب ما انا ياما اتكلمت ما صدقتونيش. والاستاذ بهجت بقى سكت على كده ازاي؟ وهو الاستاذ بهجت هيعمل لها ايه اذا كان يا حبيبتي اللي بيحصل ده بره المستشفى؟ يبقى ملوش عندها حاجه. لا انا ما اقدرش اشتغل في مكان فيه واحده زي دي، يتسوق سمعتنا كلنا. عندكوا حق، واذا كان بقى الاستاذ بهجت مش عارف يتصرف يبقى احنا اللي لازم نتصرف. أوه. كمال مالك يا كمال؟ فايز اخوك مال دخل الحمام اصله بقى اللي فرشته. تعالى يا حبيبي تعالى ايدك معايا نقل. تعالى يا حبيبي تعالى ولا يهمك مفيش حاجه حصلت خالص. نام انت بقى وانا هجيب لك بيجامه تانيه. حاضر حاضر خمس دقايق وهرجع على طول. مالك يا صباح بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ مش عارفة اعمل ايه حاسين كده مش عارفة لا بيرحم ولا يقعدنا. طب قولي لي بتعيطي ليه يمكن اقدر اساعدك. ابني تعبان قوي نرجس في البيت وابوي غرق في شبر مي وانا اللي لعبت النبطشيه. خلاص يا حبيبتي اي واحده من الزملاء تاخد النبطشيه بدالي. بعد عني كل ما اروح لوحده تطلع لك 100 عذر وحكه ما حدش بيرحم ولا يقعد. اعمل ايه؟ هو ده يضيع مني بعد الشر ما تقوليش كده. خلاص انا هاخد النبطشيه بدالك. لا يا نرجس انت عندك بيتك ولادك محتاجين لك. ولا يهمك انا هتصرف. كتر خيرك مش عارفه اودي جمالك فين. طب تعالي بقى نمضي ورقه النبطشيه واسلمك العهده. انا بس هعوز منك نص ساعه اوصل لغايه البيت ابلغ الولاد واقول لسميره وارجع لك على طول. عايزه اقول لك على حاجه العهده دي فيها حقنتين ما يقلش ثمنهم عن 300 جنيه في بي 16 علشان اوضه 17 و28 ما وصكيش بقى. عارفاهم. طيب انت بقى عينيا مركزه ما وصكيش. حاضر انا هخلص اوضه 43 واوصل للولاد وارجع لك استلم منك العهده ونكتب الورقه بتاعت النبطشيه. مع السلامه. هيا صباح ايه الاخبار؟ خلاص يا ست الرئيسه. برافو عليك يا صباح. ها عملتي ايه؟ كله تمام كله مشي زي الخطه بالظبط. لذيذ خالص. وصباح خدت الفلوس؟ ايوه طبعا بس انا بقى حاسه ان الفلوس دي كتير قوي عليها ولو كانت خدت النص كانت برضه هتوافق. جرالك يا سعاد الجيب عمران والحمد لله. اوكي. يلا يا صباح يلا بسرعه عشان تلحقي ابني. اخلص بس كوبايه الشاي الواد مجبولي عمل لي كوبايه شاي مخصوص انما ايه مش عارفه بيجيب الشاي الحلو ده منين. بالهنا والشفا انا تغسل الكوبايه. مش سي يا حبيبتي بس يلا بقى بسرعه. طب هستعجله لك وبعدين اروح. مجبولي يا مجبول انت يا وادي مجبول فين الشاي بتاع الست نرجس؟ الله يخليك يا رب حطيت كم معلقه سكر؟ كم معلقه سكر؟ معلقتين يا حبيبتي. ماشي معلقتين بسرعه يا واد بسرعه يا وادي يا مجبولي عشان الست نرجس. الله يخليك اتفضلي يا حبيبتي الهنا والشفا. شكرا. دي بقى الحقن ماشي ادي واحده وادي الثانيه خلي بالك بصي بعينك كويس فوتك بعافيه يا ام قلبي. طيب على السلامه. على السلامه. توحشيني. Thank you. عملت ايه مع نرجس؟ اللي اتفقنا عليه يا حياتي، حولتها للتحقيق بناء على التقرير اللي انت عملتيه. يعني خلاص؟ ايوه خلاص يا حبيبتي، هتترمي في الشارع. التهم اللي داخله بيها التحقيق مش هتخليها تقعد هنا في المستشفى ولا يوم واحد. بس الرفض بقى مش كفايه خالص يا بهجت. يا سبحان الله، عايزه ايه اكتر من كده يا سعاد؟ نفسي تتحبس، نفسي تدخل السجن، ساعتها بس احس ان النار اللي جوايا انطفت. اللي هيحصل لها بعد ما تنطرد من هنا قال عن 100 مره من دخولها السجن. ده انا بكرهها كره، نفسي اغمض عيني وافتحها ما الاقهاش قدامي ابدا. غمضي غمضي يا حبيبتي عينك وفتحيها، مش هتلاقيها قدامك. انتي طلبتي ان اريحك منها وانا عند وعد. بس حسك عينك حاجه زي دي تحصل تاني او تبص لواحده تانية هقلع عينك. لذيذه خالص، لذيذه خالص. طب يرضيك يا حبيبي القلب يبقى اعور؟ طب بذمتك لو قلعت عيني اتامل جمالك ده ازاي؟ بعين واحده يا عيني. مالك يا ناس؟ زي ما انت شايف يا دكتور، محدش طايق يبص في وشي. ربنا معاكي. ايوه. ومالك بتقوليها بشك وضعف كده ليه؟ ضغط عليا شديد قوي يا دكتور. معاكي حق، فسدت الارض وامتلأت الارض ظلما. دي ايامنا وايامنا برضو. صح، طوفان. لما الظلم والفساد يعم يبقى الطوفان. يا ريت. ياه، لدرجه دي تعبانه يا نرجس؟ قوي يا دكتور رشدي قوي. معلش، ارمي حملك على ربنا، ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. اتفقنا. ربنا معك. ادخل. صباح الخير. انت نرجس نخله؟ ايوه يا فندم. عادي، متشكره. انت عارفه انت هنا ليه؟ صدقني انا ما عملتش حاجه. لو ما عملتيش حاجه جايبينك هنا ليه؟ حضرتك هتعرفني علشان ده. ايه ده؟ شكوى من رؤسائك، مخالفات جسيمه. جسيمه؟ طبعا جسيمه، اهمال في العمل، عدم امانه، تبديد عهده. انا بريئه يا فندم. كده لما نشوف. اسمك ايه بالكامل؟ نرجس نخل عبد الشهيد. عمرك؟ 35. عنوانك؟ خلف 22 شارع التوفي، غيط العنب. وديت الحقن فين؟ حقن ايه؟ حقن في بيسيد 16 وحقن المورفين. وكمان حقن مورفين. وديتي الحقن فين؟ اصل موضوع حقن المورفين ده استاذ بهجت حقق فيه ونهاه. نهاه ازاي يعني؟ اصلهم ضاعوا مني، والاستاذ بهجت قال انهم اتكسروا وعمل محضر بكده للاداره. كده هو بنفسه اللي قال لي كده. دول ايه؟ دول حقن مورفين. ودول؟ دول في بي سي 16. دول كانوا في دلابك. في دلابي؟ مش ممكن. وادي محضر العثور عليهم وتوقيع المفتشين الاداريين. مفتشين اداريين؟ ما فاكرها فوضى تسعير حقن وبيعها بالشيء الفلاني، فاكر المستشفى نايمه على ودانها. الحراميه اللي زيك لازم ياخدوا جزاءها. حراميه؟ انا مش حراميه يا فندم. اقعدي، عندك رد على الكلام ده؟ عندي. طب احكي لنا. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. مش هدوم والوحش مش هدوم والوحش مش هدوم شايف شعاع الشمس أنا شايف شعاع الشمس أنا شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم شايف شعاع الشمس بيشق